نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. فباسمكم جميعا نرحب بسماحتها، أهلا ومرحبا بكم شيخ. حياكم الله. نبدأ معكم سماحة الشيخ في هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع عبد الرحمن الدحيم، يقول في سؤاله: ما العقيدة الإسلامية الصحيحة التي توافق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. العقيدة الصحيحة التي توافق الكتاب والسنة وما عز الأمة هي عقيدة السنة والجماعة التي بعث الله بها أنبياء ورسله، من إخلاص الدين لله وإفراد بالعبادة ووصف الله بالصفات اللائق بجلاله وتسمية الأسماء المناسبة لجلاله من غير تكييف ولا تشبيه وتمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره، التزام بأركان الإسلام وقياما بها، وصف الله بصفة الكمال والجلال وتنزيه عن كل ما لا يليق به من العيوب والنقائص. هذه عقيدة المسلمين التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن حكم حضور الخطيب مبكرا للمسجد وجلوسه فيه إلى حين وقت الخطبة. الحقيقة الواقع النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عند وقت أداء الخطبة، ما كان المسجد، وكذلك الخلفاء قالوا إن الإمام ينتظر ولا ينتظر، لكن بعض الأئمة قد يرى في الإتيان مبكرا راحة له من حيث أنه يعني يطمئن على بقاء المسجد وأداء يعني المسجد، وأن يخشى من تأخر ربما يعيقه عن عمله، ويرى أن بقاء مسجد يصلي ويتذكر موضوعه ويعني يفكر فيما سيقول وما سيلقي، ويجعل فرصة له للنافلة أولا والإطمئنان على المسجد، ثم تذكر موضوعه والتفكير فيه قبل أن يصعد المنبر. إذا فعل هذا من هذه الأعذار فأرجو أن لا حرج عليه. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل عن البدعة في الإسلام، يقول: ما البدعة في الإسلام وما حكمها؟ البدعة كل عبادة كل عبادة أحدثت على غير ما دل على خلاف ما دل الكتاب عليه زيادة فإن بدعة. فلو أحد أحدث في الأذان زيادة قال حي على خير العمل الأذان، قلنا هذه باطلة، وإن كانت صالحة لكنها باطلة لأنها بدعة في دين الله. لو أراد أي ركعة خامسة في الفريضة لقلنا هذه بدعة وضلال، لو اعتقدها معتقد كان ضال عن سواء السبيل، لأن الشرع جعل صلاة الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والفجر اثنتين، فزيادة فإضافة شيء من إليها يعتبر ابتداعا في دين الله. أي ذكر يبتدع لو قال نشرع أن نذكر الله على الميكروفون قبل الأذان، نقول لا إله إلا الله أيها الناس صلوا كذا، لقلنا هذه بدعة لأن هذا غير مشروع. ولما سمع ابن عمر مؤذن ثوب في صلاة الظهر قال الصلاة خير من النوم صلوا، خرج ولم يصلي ذلك المسجد لأنه بدعة، لأن التثويب إنما شرع في أذى الفجر ولم يشرع في غيره من الأوقات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع زيد المسلم يقول في أحد أسئلته سماحة الشيخ: ما مفهوم التسامح في الإسلام؟ التسامح مطلوب، العفو عن من ظلمك وإعطاء من وصل من قطعك والإحسان من ساء إليك، هذا مطلوب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمزمور رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. التسامح مطلوب، لكن التسامح يفهم أحيانا منه التساهل والتهاون بفرائض الإسلام. عند بعض التسامح هو عدم الإنكار على المخالف، وعدم الإنكار على المخالف وإقراره على أخطائه، وعدم التعامل معه بقوة، وأن من أخطأ وأساء وارتكب المحرم وعطل الواجب نتسامح بدون دعوى أن الدين يسر. لا، الدين نعم الدين يسر ويتسامح، لكن في حدود المشروع. ليس التسامح التنازل عن المحرمات والتساهل بفعل، لا، التسامح في حدود ما شرع لنا. أما انتهاك حرمات الله والجرأة على هذا منكر لا يجب أن نفعله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: نلحظ ذهاب بعض الناس للسحرة والمشعوذين، وهم للأسف يكثرون في هذه الأزمان، فهل وجودهم راجع للجهل وقلة العلم وضعف الوازع الإيماني؟ وما كلمتكم لمن يذهب إليهم؟ أولا، وجودهم خطأ، ويجب على المسلم استئصالهم وعدم تمكينهم، لأنهم ضرر وبلاء، يفسدون العقيدة ويبتزون الأموال ويضعفون تعلق العبد بربه ويدعو الشرك بالله وذبح لغير الله. هذا منكر ويجوز. وفي الحديث: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما فيه، من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فيجب بعد عن السحرة ومحاربتهم والقضاء عليهم وعدم تمكينهم، لأنه ضرر وبلاء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يقول بأنه شاب من اليمن يسأل عن حكم من يأكل لحم الإبل وهو على وضوء، هل يفسخ وضوءه؟ جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وفي لفظ: توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. فيجب أن نطبق السنة. قال أحمد: لا أشك في ذلك، عندي في حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث براء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله يقول في أحد أسئلته: ما الصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي أصحابه حينما قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أكمل صلاة عن النبي هذه. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: هل من شهد العقرب أو الثعبان وتركه ولم يقتله يأثم؟ حديث: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذاك الحي والعقرب والغرب أبقى، فإذا وجف اقتلها، لأنك إن لم تقتل أذت غيرك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: سمحت شيخ، زوجي طلقني وأنا حائض، فهل يقع الطلاق أم لا؟ قضية خلافية من العلماء. الأصل أن إيقاع الطلاق في الحيض محرم لما فيه طول العدة على المرأة، لكن هل يقع أم لا مسألة للعلماء اختلاف. وإن يكن وقع شيء عندكم في شيء من هذا فاتصلوا بالإفتاء للبحث في الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها: سماحة الشيخ، شخص لا يصلي في المسجد وإذا نصحته يكابر ويقول أنا أصلي بالبيت وأنا حر، هل فعله هذا يعتبر كفر أم ماذا؟ يعتبر خطأ وحرمان لزم الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يرفع به الدرجات ويحط بخطايا؟ قال: يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أحسن الله إليكم. المستمع محمود من مكة المكرمة يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، ما حكم المرور بين يدي المصلين في الحرمين الشريفين؟ أما في مكة فلا مانع، في الحرم مكة فلا مانع، لأنه الحاجة. أما في المسجد فلا، لا يجوز كسائر المساجد. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين المصلي. قال النضر: لا أدري أقل 40 ليلة أم شرب سنة. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: هل يلزم تسوية الصفوف في صلاة الجنائز؟ هو السنة أن يكون الصفوف يمكن، لأن النبي قال: نعى النبي النجاشي وصلى كنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: هل يجوز للإمام أن ينبه المصلين بإقفال أجهزة الهاتف قبل الصلاة؟ والله يعني بعض الأئمة أو المؤذي يقول هذا الشيء عندما يصلون يقول إقفال الجوال، ولا شك إن الجوال إغلاقه أريح لقلب المصلي، يجعل على الخدمة بإمكانه بعد حين أن ينظر. يعني إذا كان الجو مفتوح ما الفائدة منه؟ إن نظرت أشغل قلبك وعلق قلبك بشيء ما تستطيع تحقيقه الآن وأنت في الصلاة. الحقيقة أن إغلاقه مناسب والدعو المناسب، لأن تركه ينطق يحدث لك اضطراب، فإن أخرجت ونظرت إليه أشغل قلبك، وربما أمرا تتعلق قلبك به فتلهو به عن صلاتك. فالحقيقة أن الدعوة إلى أغلاقه لعل في راحة للمأمومين وسلامة لهم من أن يتطرق العبث إلى قلوبهم. أحسن الله إليكم. سمعت الشيخ، هذا المستمع عبد الحميد من جدة يقول في سؤاله: أنا عامل مصري أعمل مع كفيلي مدة سنتين تقريبا ولم يعطني رواتبي إلا بعض المصروفات البسيطة، فماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم. اطلبها منه، فإن أبى فأمامك المحكمة الشرعية. أحسن الله إليكم. ويجب على المسلمين أن يتقوا الله في عمالهم. هؤلاء عمال غرباء جاءوا ليعملوا، تركوا أولادهم وزوجاتهم وأولادهم في بلادهم، ما جاءوا إلا للأجل العيش، وأنت استغللت قوتهم وثم تجحدهم. في الحديث يقول الله: ثلاث أنا خزم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرمة كثمنه وأكل ثمنه، ورجل أجراء فاستوفى منهم ولم يلحقهم. فأنت بهذا خير أماتك، اتق الله في حق المسلم. هذا مسلم جاءك خدم وأدى جهده، فإياك أن تجحقه. أحسن الله إليكم. أبو زايد من اليمن يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تحج دون إذن زوجها؟ وجزاكم الله خيرا. إن كان فرضا فالأمر سهل، لكن مع هذا ينبغي مراجعة الزوج، وينبغي للزوج أن يمكن امرأته من أداء الفريضة، فإنه إذا منعها من الفريضة وامتنعت مسكينة فماتت ما أدى فرضها فأنت الآثم بذلك. أما المستحب نعم لك منعها، لكن الفريضة ينبغي أن تعينها وتشجعها على أدائها. أحسن الله إليكم. هذا مستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة يقول في سؤاله: في حديث الدعاء للمتزوجين قوله: بارك الله لكما وبارك عليكما، ما الفرق بين اللفظين لكما وعليكما؟ كله سواء، بارك الله لكما في الزواج، وبارك وأنزل بركة عليكما أيضا، بركة في حد الزواج وبركة تعلوكما باستمرار الحياة الطيبة. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل يقول: تحية المسجد هل هي لازمة لكل من دخل المسجد حتى لو أراد أن يصلي الفرض مباشرة يلزمه أن يصلي تحية المسجد قبل؟ لا، هذه التحية لمن أرى الجلوس. حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما لا يدخل والصلاة قد قيمت خلاص ما عاد تحية، ما في جلوس. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أقطع الطواف لفترة قصيرة ثم أستأنفه مرة أخرى؟ كان يطوف الإنسان 5 أشواط ثم يستريح قليلا ويكمل الباقي. لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. المستمع سلمان الثنيان يسأل ويقول: كثرة المغريات على الناس في هذا الزمان كثرت، فأنست كثيرين منهم مهمتهم في الحياة ومصيرهم، فهل من كلمة تذكر بها أمثال هؤلاء سماحة الشيخ؟ يا إخواني، المغريات من الشهوات والشبهات لها فيها العصر انتشار قوي، ذلك بأسباب هذه القنوات والتقنية الحديثة بمختلف ما فيها. هذه المغريات والمفسدات والمكدرات لا خلاص للعبد منها إلا إذا عاد إلى الإيمان الصحيح وتمثل الكتاب والسنة وطبق أوامر الشرع نفسه، فغض بصره عن المحرمات وصان أذنه عن سماع خير فيه، وأعرض عن كثير من القنوات والبرامج الهابطة التي لا خير فيها والتي تفسد الأخلاق والمعتقد. فإن كثيرا من المواقع إجرامي لا شك، مواقع خبيثة سيئة، فالحذر الحذر منها والاقتراب بها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الكريم يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، تأتي بعض من أمثال هذه الرسائل عبر الجوال: إخوتي وأولادي وأحبابي في هذه الساعة المباركة لا تنسوني ووالدي من دعواتكم. هذه الرسالة تأتي من جوال صاحبه متوفى، ويقوم الابن بإرسال هذه الرسالة من حين إلى آخر وخاصة يوم الجمعة. عمل خير إن شاء الله، أدعو له ولوالديه. المؤمن مر بها الدعاء: رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يدعو نفسه والإخوة المسلمين طيب الحمد لله. أحسن الله إليك. وإذا دعا المسلم لأخي بطل الغيب قال له الملك: ولك مثل ما دعوت، فأنت على خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا مستمع أبو سعد من المنطقة الشرقية يقول: سماحة الشيخ، ما الفرق بين الحرام وعدم الجواز والمكروه؟ الحرام هو عدم الجواز، والمكروه أخف من الحرام. ما لا يعاقب تاركه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. أحسن الله إليكم. في الشق الثاني من السؤال يقول: هل الإصرار على المكروه يصل إلى الحرام؟ في الأثر: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فالصغائر إذا كثرت قد تتحول إلى أكبر من ذلك إلى كبير، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: دخلت المسجد ومعي ولد صغير والإمام يصلي منفرد، فهل يجوز أن أصلي خلفه أم بجانبه؟ الصحيح جواز مصافات الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ابن عباس عن يساره فأداره عن يمينه، والصحيح جواز. وقال أنس لما جاء أمر بيتهم قال: فقمت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا، وما صح في النفل صح في البر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أبو فراس من الرياض له مجموعة من الأسئلة، يقول في أحدها: هل يجوز التلثم في الصلاة؟ يقول علماء يكره التلثم في الصلاة. نعم. في سؤال ثاني يقول: هل يجوز الاستناد إلى جدار وأنا أصلي إذا كنت متعبا؟ لا مانع إذا كل حاجة. نعم. من أسئلتها أيضا يقول: هل رمي النفايات على طريق الناس يدخل في حديث اتقوا الملاعن؟ نعم، حديث اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، والآخر اتقوا اللاعنين: التخلي في طريق الناس وظلهم. فإلقاء النفايات في الطرق هذا إثم عظيم، وفي بعض الآثار: من آذى المسلمين في طرقاتهم حلت علانته. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يقول: هل تأخذ ساحة المسجد حكم المسجد في تحيته وغيرها؟ الساحة المحاطة بالمسجد تأخذ حكم المسجد في التحية. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل عن المصارف التي تصرف فيها الأموال المكتسبة من أسهم محرمة، هل يجزئ صرفها في المساجد وفي قضاء الديون؟ أما في قضاء نعم، أما المشفى لا، ينبغي تنزيه مكاسب خبيثة. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التيمم مع التوبة إلى من شرها، إذا أنفقها تاب إلى من شرها ولا يعود لها ثانية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل عن حكم التيمم بسبب البرد، هل يجوز أم لا؟ والله إذا اضطر إليه ولم يجد ما يسخن به الماء، هذه حالة نادرة، لا شك أن عند الاضطرار والالتجاء لا مانع منه. عمرو بن العاص كان في سرية مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، احتلم وخشي إن يغتسل من البرد، فتيم وصل بأصحابه فقال الصحابة اعترضوا عليه، فقال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فلما رجع النبي قال صليت بأصحابك وأنجم؟ قال نعم، فضحك النبي، دل على الجواز. لكن عند الاحتياج وعدم وجود ما سخن بالماء أو عدم وجود مكان تأوي إليه عند اغتسالك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها: إذا كنت في الصلاة وجاءتني وساوس الشيطان فماذا أفعل؟ تعوذ بالله، أقبل بقلبك على صلاتك وتنازى كل هذه الوساوس، وأقبل على كل ركن بما شرع فيه. إن كنت قائم اقرأ، راكع سبح الركوع، رافع ما ذكر اذكر الرفع عند الركوع، في سبح السجود اذكر بين السجدتين، حاول إشغال كل ركن بما يجب الأذكار حتى تسلم من هذه الوساوس. أحسن الله إليكم. المستمع أبو عبد الله من ينبع يسأل ويقول: رجل يأخذ الرشوة وتمت مناصحته وقال هذه أتعاب، هل كلمته صحيحة وما توجيهكم؟ لا، خطأ، ما هي أتعاب، هو موظف يتقاضى مرتب، فما أخذه زائد فهو حرام. الحديث من يستعمل عمل على عمل ورزق رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها. فباسمكم جميعا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لسماحته، ولكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم، ونسعد بكم وبتواصلكم عبر وسائل الاتصال التالية. يمكنكم إرسال رسالة عبر فاكس البرنامج 01-442-5543، وأيضا رسالة جوال قصيرة على الرقم 05-34-700-700، والتواصل عبر بريد الإذاعة azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، هذه تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.